السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده موعدنا مع كلام ربنا عز وجل. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وإن شاء الله نجتهد في التفسير حتى ربنا يمن علينا وننهي سورة البقرة بإذن الله قبل رمضان إن شاء الرحمن. نسأل الله سبحانه القبول، أن قبل رمضان بشهر كل عام بنتفرغ لفقه الصائمين. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان يا رب. لم يبقى على رمضان إلا 3 أشهر، مش كده؟ سبحان الله العظيم، هكذا الأيام تدور، العمر يمضي لا يقف، وما هو إلا خزائن لأعمال العباد. نسأل الله الإعانة ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى الآية 91، إلى قول الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله تعالى يحكي على اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة، أنهم إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، الواجب على العباد أن يؤمنوا بكل ما أنزله الله تعالى من كتب، سواء القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، جميع الكتب التي أنزلها الله. وهذا هو شرف المسلم، المسلم شريف كريم، يؤمن بكل ما أنزله الله تعالى، ويعتقد يقينا في قول ربي تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني أن هذا القرآن الكريم هو خاتم الكتب التي أنزلت من السماء، وهو حاكم عليها جميعها، ولا يجوز لأحد أن يتحاكم إلا إليه، لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهم، منذ بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني يؤمنون بالتوراة، ويكفرون بما وراءه، يكفرون بما عداه، يعني يكفرون بالقرآن الكريم وبغيره. وهذا من أسفل السفه، وهذا كما ضرب له أهل العلم مثلا، قالوا مثل هؤلاء كمثل إنسان يدعي شيئا ويقول عندي حجة وبينة على هذا الشيء العظيم، ويأتي إلى حجته وبينته فيكفر بها. جزاك الله خير خيرا، تسلم لك يا حبيبي، ربي يرضى عنك، كرمك الله. يأتي إلى البينة والحجة التي تثبت صحة قوله وصحة اعتقاده فيكفر بهذه البينة. إذن هو لا عقل ولا دين، وإذا بهم بقول الله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، لأنهم لو آمنوا بما أنزل الله عليهم آمنوا بكل ما أنزل الله تعالى من كتاب، لأن هذا هو الإيمان النافع. الإيمان النافع أن تؤمن بكل ما أنزله الله، لا تؤمن بشيء وتكفر بشيء آخر، فهذا ليس بإيمان ينفع العبد في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك ربنا تعالى قال: قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. يعني هذا الحق الذي هو القرآن الكريم الله تعالى جعله مصدقا للتوراة، يعني حتى تقول نحن على الحق لا بد أن تؤمنوا بالقرآن الكريم الذي يصدق ما أنتم عليه ويثبت لكم صحة ما أنتم فيه، وهو الحق مصدقا لما معهم. وهم يقولون نحن مؤمنون ونحن أهل الإيمان، فربنا تعالى يقول: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أي إيمان هذا الإيمان؟ أي إيمان يأمر صاحبه أن يقتل من أشرف الخلق وأتقى الناس وأعلى الناس جاها عند الله؟ الأنبياء. أي إيمان يأمر صاحبه أن يقتل الأنبياء وأن يعتدي على رسل الله عز وجل وأن لا يصدقهم ويكذبهم وأن يشق عليهم أي إيمان هذا؟ إذن هم كذبة، ليسوا مؤمنين، هم قوم كفار بالله عز وجل. ولقد جاءكم موسى بالبينات، موسى عليه الصلاة والسلام جاءهم بالبينات، الدلائل الواضحات على وحدانية رب الأرض والسماوات وعلى صدق أنه رسول من عند الله. وهذه البينات كما مر معنا، العصا التي ضربها فصارت حية تلقف جميع ما ألقاه السحرة، وهي هي العصا ضرب بها البحر فانفلق بإذن الله فكان كل فرق كالطود العظيم، وهي هي نفس العصا ضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا لكل سبط من بني إسرائيل عين يشربون منها، وهي نفس العصا كما ذكر بعض السادة العلماء التي ضرب بها الحجر لما كان يغتسل وحده عليه الصلاة والسلام، وضع العصا، وضع الحجر، وضع الثياب على الحجر، وكان بنو إسرائيل يقولون إن موسى لا يغتسل وحده إلا لأن به عيب، به آدر، وكانوا يغتسلون عراه، فقدر الله للحجر لما وضع موسى عليه الصلاة والسلام عليه ثيابه أن جرى بالحجر فإذا بموسى يتبعه بالعصا ويضربه، قال أبوه قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده إن بالحجر لندبا، أي أثر وعلامات، 6 أو 7 صلى الله عليه وسلم. العصا واليد، اليد التي كان موسى آدم يعني أسمر أسود كان يضع يده في جيبه يضعها تحت إبطه ويرفعها تكون بيضاء تتلألأ للناظرين بدون عيب، اليد والعصا والطوفان أرسله الله تعالى عليهم والجراد نعوذ بالله ملأ بيوتهم وملأ أوانيهم وملأ كل شيء، والقمل أيضا والضفادع والدم نسأل الله العافية، يأتي الواحد منهم يرفع كوب مثل هذا الكوب يريد أن يشرب ماء يصير دما والعياذ بالله تعالى، يضع إناء ليطبخ فيه طعام يصير دما نسأل الله العفو والعافية والسلامة، وما رجعوا وما تابوا وما استغفروا واستقاموا لله على طريقته، لأنهم قوم لئام، أشد الناس كفرا اليهود لعنة الله عليهم. والتوراة والصحف التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من هذه الآيات العظيمة، ورفع الجبل فوقهم كأنه ظلة، مولانا قال وإذ نتقنا الجبل، نتقنا أي رفعنا زحزحنا الجبل من مكانه، جبل الطور فوقهم كأنه ظلة كأنه غمامة، خذوا ما أتيناكم بقوة وإلا أنزلت هذا الجبل على رؤوسكم فماتوا جميعا وهلكوا، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. أيها الأحبة الكرام، هذه البينات الباهرات العظيمات التي جاء بها نبي الله موسى، يعني لو جاء بمعشارها لأمة من الأمم غير اليهود لآمنوا، ولكن اليهود أقسى الناس قلوبا كما مر معنا في هذه السورة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل هي أشد قسوة نسأل الله العافية والسلام. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، اتخذتم العجل أي عبدوا العجل، سبحان الله، آيات، مولانا ينجيهم من عدوهم ويهلك فرعون وقومه، آلاف مؤلفة يغرقهم أمام عينهم وينجيهم، وإذا بهم بعد ذلك لما مروا يتخذوا عجلا يعبدوه من دون الله، عجل، سبحان الله العظيم، نشهد أن لا إله إلا الله. قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، موسى نسي ربنا ومشي رايح بيدور على ربنا بيبحث عنه يزعم أنه ذهب ينجي ربه. وقوله تعالى اتخذتم العجل من بعده أي عبدتم العجل واتخذتموه إلها من بعد ما ذهب موسى ينجي ربه، ذهب موسى ينجي ربه فهم عبدوا العجل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون. ظالمون لأنهم أشركوا مع الله غيره. الآن أخرجهم ربنا من البحر ونجاهم من هلاك محقق وأغرق عدوهم وأهلكه. مروا وجدوا قوما يعبدون أصناما لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله العظيم، من الذي نجاكم؟ من الذي سلمكم ونصركم على عدوكم؟ الله، اعبدوه وحده سبحانه جل جلاله. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. أريدك أن تنتبه لهذه الآية أو لهذا الجزء من الآية الذي تكرر معنا كثيرا. وإذ أخذنا ميثاقكم، قال بعض أهل التفسير هذا يدل على شدة قسوة قلوب اليهود، لا يمتثلون أمرا إلا بعهد، يعني يأمرهم الله لا ينفذوا، يأمرهم لا يطيعوا، ينهاهم لا يمتثلوا، يقعوا في الحرام، يأخذ عليهم العهد والميثاق والأيمان المغلظة حتى يستقيموا على طريقة الله، وما استقاموا. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. اسمعوا هنا معناها كما نص جماهير أهل التفسير استجيبوا، سمع استجابة. خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. رفع ربنا تعالى فوقهم الطور، إن لم تؤمنوا أهلكتكم جميعا. خذوا ما أتيناكم، خذوا التوراة بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، اعملوا واستجيبوا. قالوا سمعنا وعصينا. الله أكبر. وأهل زماننا يقولون نريد سلاما مع جيراننا اليهود. سلام مين؟ سبحان الله العظيم. يا قومي، هذا رب العزة جل جلاله خالقنا وخالق اليهود، يخبرنا عن أنفسنا وعن اليهود. ألم نسمع إلى قول الله عنا، عن هذه الأمة المباركة؟ قال ربنا تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا لا معنيان، يعني وسط بين الغلو والإفراط، وكذلك وسط يعني خيار من أفضل الأمم، بل هي أفضل الأمم كما مر معنا بتوفيق ربنا تعالى في خطبة خير الأمم. فالله تعالى شرف هذه الأمة شرفا عظيما، تشريفا عظيما. ليس هناك أمة مثل أمة محمد أبدا. أما أمة اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة، وكذلك النصارى، فهم شر الأمم. قال الله تعالى لهم خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، وقد رفع الطور فوق رؤوسهم ويرونه. قالوا سمعنا، ثم لما مروا قالوا عصينا. أعوذ بالله، سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا. قال ربنا تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. بسبب كفرهم دخل حب عبادة العجل في قلوبهم، تغلل. لماذا قال أشربوا ولم يقل يذكر طعاما؟ قال السند العلماء لأن الشراب يتغلغل في أعضاء البدن حتى يصل إلى قعرها. هكذا حب عبادة العجل، أعوذ بالله، تغلغل في قلوب بني إسرائيل حتى وصل إلى قعر قلوبهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بسبب كفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أي إيمان هذا الإيمان؟ بئس الإيمان الذي يأمر صاحبه بعبادة عجل من دون الله. سبحان الله العظيم. بئس الإيمان الذي يأمر صاحبه أن يعصي أمر ربه بعد أن رأى آيات باهرات أمام عينه. ليست آية ولا آيتان ولا ثلاث، رأى من الآيات ما تبهر العقول. الله تعالى بعدها يقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهذه آية عظيمة حازمة حاسمة بين أهل الإيمان وبين اليهود. اليهود إيش كانوا يقولون يا إخواني؟ كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، إحنا اللي ربنا بيحبنا. وكانوا يقولون نحن أهل الجنة، وكانوا يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أما المسلمين دول دول إلى النار. فالله جل جلاله كذبهم، أنتم تقولون بأن الجنة لكم وأنكم من أهل الجنة. طيب، الذي يعلم يقينا أنه من أهل الجنة يحب الموت، ما في إشكال عنده خالص. إيش الإشكال؟ لو مات ذهب إلى نعيم مقيم خير من الدنيا وما فيها. لموضع صوت أحدكم في الجنة، العصاية بس المكان بتاع العصاية، موضع صوت عصا أحدكم في الجنة، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فيا معشر اليهود، إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس، خالصة من دون المسلمين وغيرهم، وأنتم أهل الجنة، تمنوا الموت. وهذه كما نص السادة العلماء، هذه فيها معنى المباهلة. إيش المباهلة؟ مرت معنا في سورة آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا، وفد نجران لما جاءوا إلى النبي محمد وكفروا به وهم يعلمون أنه نبي، قال لهم عليه الصلاة والسلام تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نقول يا رب اللهم لعن الكاذب فينا. قال لهم عليه، لأنهم جاءوا وسألوا رسول الله عن مسائل وأجابوه، أجابهم يا محمد أخبرنا كما جاء عبد الله بن سلام، أخبرنا عن أول طعام أهل الجنة، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام يا محمد جئنا نسألك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي، قال أرأيتكم إن أخبرتكم تؤمنوا بي؟ قالوا نعم. قال أعطوني ما أخذ يعقوب على بنيه، يعني عهد الله أنكم تؤمنوا بي لو أخبرتكم. قالوا نعم. فسألوه كيف يكون الولد، الولد دكتور، النبي محمد ليس بطبيب، كيف يكون الولد، يكون ذكر أو أنثى؟ فقال إذا على ماء المرأة، قال أول ما قال لما جاء عبد الله بن مسعود يسأله، عبد الله بن السلام لما جاء يسأله قال أخبرني بهن جبريل آنفا، قال جبريل، قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. سبحان الله العظيم، سيأتي في هذه الآية التي تلي ذلك إن شاء، هذه الآية بعد ذلك. قال فأخبره، قال عليه الصلاة والسلام إذا على ماء الرجل، ماء المرأة، كان ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كانت أنثى بإذن الله. وسألوا عن مسائل فأخبرهم بها بالتمام، فبعد ذلك قالوا هذه الفاصلة إما أن نفارقك وإما أن نتبعك. اليهود يقولون من وليك من الملائكة، من الملك اللي بجيلك؟ قال جبريل، وما أنزل الله على نبي إلا جبريل. قال ذاك عدونا من الملائكة يأتي بالحرب والدمار والهلاك، لو كان وليك من الملائكة ميكائيل لآمنا بك يا محمد. كذبون قوم كذبة. فلذلك مولانا يقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. وهذا البعد كما ذكر أهل العلم هو كذلك في قول تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني من كان منا على هدى زاده الله هدى، ومن كان في ضلال زاده الله ضلال. دعاء عليه. فربنا تعالى في هذه الآية قل يا معشر اليهود إن كنتم تزعمون أنكم لكم الجنة حقا تمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. ليه؟ لأنهم أسوأ الناس عملا ويعلمون. اليهود على فكرة يا إخواني يؤمنون بيوم القيامة، يعني يعرفون أن فيهم قيامة. ولذلك لما سألهم الرسول يا معشر يهود من أصحاب النار، قال يا محمد نحن ندخلها أياما معدودات ثم أنتم تخلفون فيها، نطلع بقى منها وأنتم تدخلوا بعدنا فيها. فقال كذبتم والله لن نخلفكم فيها أبدا. فاليهود يؤمنوا بأن فيهم قيامة، ومع ذلك لا يؤمنون الإيمان النافع الذي ينفعهم عند الله عز وجل. لذلك ربنا تعالى يقول ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديه، لن يتمنوا لأن أعمالهم سيئة، يعلمون أنهم إذا ماتوا عذبوا العذاب الأليم. ولذلك قال الله تعالى، وهذه الآية شبيهة بآية سورة الجمعة، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أيضا قال ربنا بعدها ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أعظم الناس وأشد الناس حرصا على الحياة من؟ اليهود، معشر اليهود. وربنا قال على حياة، لم يقل على الحياة الكريمة، هو يحرص غاية الحرص على أن يحيا، أي حياة، يعيش ملك، يعيش غني، يعيش فقير، يعيش مهان، أهم شيء عنده هو حريص غاية الحرص على الحياة، ويبذل ما في وسعه للبقاء على ظهر الحياة، على حياة. ومن الذين أشركوا أيضا من المشركين كذلك، قال تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو عاش ألف سنة، قال ربنا كذلك وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لو عاش ألف سنة كمان هذا لا يغني عن أن ينجو من عذاب الله، والله بصير بما يعملون سبحانه جل جلاله. ختاما ختم الله هذه الآيات الباهرات بقوله قل من كان عدوا لجبريل، لما كفرتم يا معشر يهود بجبريل ولم تؤمنوا به، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه من الكتب من التوراة والإنجيل، وهدى وبشرى للمؤمنين. هداية لمن؟ من الذي يهتدي بالقرآن؟ أهل الإيمان. من الذي يبشر به؟ أهل الإيمان. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، لأن هؤلاء أعداء الله فالله عدو لهم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينصرنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على الحق، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.